بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا رؤوف ويا رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فيقول القاضي أبو بكر محمد بن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم والقواصم لما ذكر ما جرى لعثمان اختلاف العلماء في من نزلت به كهذه النازلة التي وقعت لعثمان، هل يلقي بيده أم يطلب النصرة، فذكر القولين والحالتين ثم ذكر ما جرى له. قال رحمه الله: ولقد حكمت بين الناس، وذلك أنه ولي قضاء أشبيلية بعدما بلغ في العلم شأوا عظيما، فجلس للطلاب وولي قضاء أشبيلية مدة طويلة، وكان من جلساء السلطان، وكانت له مساعي. من ذلك أن سور أشبيلية كان رقيقا في بعض جهاته، فانتدب الناس إلى التبرع، يتبرعوا من أموالهم ليصلحوا هذا السور، فانتدب الناس لذلك، وخرج هو من جميع ماله وما يملك. ولما كانوا قريبا من ذي الحجة والناس بالأضاحي، ندبهم إلى أن يتصدقوا بجلود أضاحيهم، فجمعت فبيعت، فكان في هذا سد وإصلاح لخلل هذا السور. لم يسلم من الحسدة وأهل البغضاء والشنآن. قال: ولقد حكمت بين الناس، أي بالقضاء، فألزمتهم الصلاة. وكان القاضي يقوم مع قضائه بالحسبة الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يك ترى في الأرض منكر، لا يكاد يوجد في الأرض منكر في بلاده وتحت ولايته. قال: واشتد الخطب على أهل الغصب، أي على الظلمة الفجرة الذين يغصبون الناس حقوقهم، وعظم على الفسقة الكرب، والفساق هم أصحاب الذنوب والكبائر المفرطون في الواجبات والفرائض. عظم عليهم الكرب لأنه قامت سوق الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو شعار هذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال: فاشتد الخطب على أهل الغصب وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا، تألبوا يعني اجتمعوا، وألبوا أي جمعوا معهم غيرهم، وثاروا إلي واستسلمت لأمر الله. وذلك أنهم حاصروه في بيته، حاصروا هذا القاضي في بيته. قال: وأمرت كل من حولي أن لا يدافعوا عن داري، أمرتهم أن لا يدافعوا وأن ينهزموا، وخرجت على السطوح بنفسي، السطوح وسطح البيت، فعاثوا علي، عاثوا أي أجلبوا علي بالكلام والفعل، وأمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار، لولا أن الله لم يقدر علي الموت لكنت قتيلا، ولكنهم سلبوا داري. وكان الذي حملني على ذلك أني لا أدافع ولا أطلب من أحد أن ينصرني مع كثرة أتباعه وطلابه ومحبيه. يقال الذي حملني على ذلك ثلاثة أمور: أحدها وصاية النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة يشير إلى أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، وأن من بلي فليصبر. وفي الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال: والأمر الثاني الاقتداء بعثمان رضي الله عن عثمان وعن سائر الصحابة والآل، فإن عثمان حوصر في داره وتسور عليه في بيته ودخل عليه في حرمه وحريمه ولم يدفعهم عن نفسه، وإنما صبر حتى كان قتيل الدار رضي الله عنه. وفعل عثمان سنة راشدة وطريقة ماضية، لن يستطيع من في قلبه علم أو في صدره إيمان أن ينكرها أو يجحدها. والثالث أي الأمر الثالث الذي حداني لذلك سوء، والأمر الثالث سوء الأحدوثة أي سوء الأمر الذي حدث، سوء البدعة التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيدة بالوحي. فر من البدع وفر من الإحداث بالدين، وأمرنا بأن نفر منها. قال: فإن من غاب عني، بل من حضر من الحسدة معي. غاب عني المناصرون وحضر معي الحسدة، خفت أن يقول إن الناس مشوا مستغيثين له فأراق دماءهم، وهي قالة السوء التي فر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بأن ننتهي عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأحذركم الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين، يشير إلى البغضاء وقالة السوء. قال: فإن من غاب عني أي من لم يشهد هذا الأمر ومن حضرني من الحسد، خفت أن يتهمني بأن الناس لما مشوا مستغيثين له وهقهم وورطهم فأراق دماءهم، فأراد أن يدفع قالة السوء. قال: وأمر عثمان كله سنة ماضية، يعني ما كان من شأن عثمان من صبره على البلاء وبهتان هؤلاء الكذبة الظلمة الغوغائية الفجرة، وصبره وعدم مقاتلتهم سنة ماضية وسيرة راضية رضيها العلماء وقبلهم الصحابة والتابعون. فإنه رضي الله عنه تحقق أي تأكد أنه مقتول بخبر الصادق له بذلك، ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بالشهادة وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأنه بشره بالجنة على بلوى تصيبه وأنه شهيد. تحقق لعثمان أنه مقتول فصبر ولم يرضى ولم تطب نفسه أن يراق بسببه قطرة دم من المسلمين، ولهذا وفق الله له عبد الله بن عمر بتلك الكلمات التي سمعتموها. والإنسان يا أيها الإخوة، الإنسان حال الشدة وحال الكرب يحتاج إلى تأييد، إما من إنسان يثق به أو من تأييد من الله جل وعلا برؤيا منام مثلا، أو من شيء يسمعه. قال الأول: يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقال الأول: لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. عثمان رضي الله عنه بلي، ومن يده في النار لا كمن يده في الماء والعجين، وهذا أمر تعرفونه في عموم البلايا. وبلية عثمان بلية دين أعظم منها بلية دنيا، ثبته الله بأن رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن شاء الله تفطر عندنا، وكان صائما. وثبته الله بقول ابن عمر لما قال له وعبد الله بن عمر نعم الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل قال عبد الله فما تركت قيام الليل بعده. قال أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يزيدون هؤلاء الغوغائي على أن يقتلوك؟ غاية ما عندهم أن يقتلوك. قال لا. قال هم يملكون لك جنة أو نار؟ قال لا. قال فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. فأيد الله جل وعلا عثمان بهذا الكلام. وأحيانا الكلام يأتي حتى لو ممن لا يرتفع بعينك من الصغار أو من العوام، كيف وهذا الكلام من أحد الصحابة الأعلام رضي الله عنهم. قال وروي أنه قال له في المنام أي النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت نصرتك أو تفطر عندنا الليلة. ففرح عثمان وعلم وتحقق أنه مقتول وأراد أن يقتل مظلوما ولا يقتل وفي ذمته دم أريق بسببه، ولهذا قتلوه وهو ابن 82 سنة رضي الله عنه. وما قتل عثمان إلا وكسر باب الفتنة كسرا على المسلمين كما كسر قبله بموت وبمقتلة عمر رضي الله عنه. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة سأله عن حديث الفتنة فقال فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والزكاة. قال ليس عن هذه أسأل، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة صاحب السر رضي الله عنه ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر وقد فهم عمر بما حباه الله جل وعلا من فقه وإلهام قال يا حذيفة أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر ذلك خليق بألا يغلق بعد ذلك. قال الرواة لحذيفة فهل كان يعلم عمر من هو الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد هذه الليلة. قال ابن العربي وقد انتدبت المردة والجهلة. المردة والجهلة هم جهال وغوغائية، لكن لماذا وصفهم بالمردة؟ لأنهم متمردون، وهذا جمع قلة على سبيل التحقير. ويمكن أن يقال المردة لأن كثيرا منهم شبابا صغار أشبه بالمردة، لم تظهر على وجوههم شعر. وقد انتدب المردة والجهلة إلى أن يقولوا إن كل فاضل من الصحابة كان عليه أي على عثمان مشاغبا مؤلبا وبما جرى عليه راضيا، ولم يزل يقوله كذلك. لم نزل نسمع بعض الصبيان ممن يدعي علما ولا علم له، أو يدعي عقلا وللأسف لا عقل له، يقول إن من الصحابة من هو راض ومشجع وقابل بهذا الأمر، وإلا لماذا يحصل كذا، لماذا يخرج علي، ولماذا لم ينصروه، إلى آخر ما يقولون. واخترعوا كتابا فيه فصاحة وأمثالا كتب عثمان به مستسرخا إلى علي. اخترعوه يعني افتروه وكذبوه، وذلك كله مصنوع يعني موضوع كذب وافتراء على هؤلاء الصحابة الجلة رضي الله عنهم، ليوغروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين. وهذه صنيعة من يا أيها الإخوة؟ هذه الدسيسة والصنيعة صنيعة من؟ صنيعة أعداء الله وأعداء رسوله صلوات الله وسلامه عليه. دبرها وكادها اليهود ونفذها هؤلاء المردة الجهال وحامل رايتهم الرافضة مبغض الصحابة رضي الله عنهم. فانتبهوا لهذا وعوا، فربما لا يتيسر لكم سماع هذا الكلام مرة ثانية. قال القاضي فالذي ينخل من ذلك يعني الخلاصة من النخل والمنخل. ما هو المنخل؟ ها؟ هو ما يصفى فيه الدقيق أو الأرز. وكان المنخل من وبر الإبل، وفي جهات مصر وغير مصر من جلد الجواميس. وفي المثل الناس أشبكة ما تسد الماء، وكذلك المنخل. فالذي ينخل من ذلك يعني الخلاصة أن عثمان رضي الله عنه مظلوم، أن عثمان رضي الله عنه مظلوم محجوج بغير حجة، وأن الصحابة رضي الله عنهم براء من دمه بأجمعهم. الصحابة كلهم رضي الله عنهم براء من دم عثمان، وإنما باء بدمه من؟ الغوغائية. حتى محمد بن أبي بكر براء من دم عثمان، لأنه لما ذكره بأبيه الصديق رضي الله عنه قال لو كان أبوك حي ما رضي ذلك، قام وترك عثمان وترك ما عنده. وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم، لأنهم أتوا إرادته، فعلوا ما أراده منهم بأن لا يرفعوا سيفا وأن يكفوا وأن يلزموا بيوتهم ويخرجوا عنه، وسلموا له رأيه في إسلام نفسه طاعة لأميرهم رضي الله عنهم، ولا غضاضة ولا معابة عليهم رضي الله عنهم. قال ولقد ثبت زائدا إلى ما تقدم عنهم، يعني من الروايات التي ثبتت زيادة على ما تقدم مؤيدة له، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لعثمان رضي الله عنه إنا معك في الدار عصابة مستبصرة، أي على علم وبصيرة، ينصر الله بأقل منهم. جرت سنة الله الشرعية والكونية أن الله جل وعلا ينصر من كان أقل منهم عددا، لأن الأقل عددا إذا كانوا مؤيدين بتأييد الله فالله ينصرهم. فأذن لنا أن ندفع عنك ونقاتلهم. فقال أذكر الله رجلا أراق لي دما أو قال دما، يعني أني أحرجه أمام الله، فلم أرض ذلك ولا أرتضيه، لم أرض ذلك منه ولا أرتضيه رضي الله عنه. فقال سليط بن أبي سليط نهانا عثمان عن قتالهم، فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها. لو أذن عثمان رضي الله عنه بقتالهم لضربناهم وما تركناهم حتى نخرجهم عن أقطار الأرض، لا نبقي منهم أحدا. وهذا من شجاعتهم وبسالتهم رضي الله عنهم. ولكن عثمان آثر الباقية على الفانية، وآثر الآجلة على العاجلة، ولم تطب نفسه أن يراق بسببه دم في سبيل الله. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. وقال عبد الله بن عامر بن الربيعة كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار، أي في دار عثمان، فقال أعزموا، أي أؤكدوا وأستحلفوا، أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. لاحظوا استفاضت هذه الروايات أن عثمان يحلف ويعزم عليهم إلا أن يكفوا أيديهم وأسلحتهم ولا يقبل منهم أن ينصروه. فإن أفضلكم غناء أو غناء من كف يده وسلاحه. وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبير يعني عبد الله وابن عمر ومروان كلهم شاك في السلاح، أي متلبس في سلاحه، خارج للقتال والدفاع عن أمير المؤمنين، حتى دخلوا الدار، دار عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. صبر رضي الله عنه فقتل صبرا لينال الشهادة وليحقن دماء الأمة، وهذا الذي سمى بنفسه حتى قدمها أضحية وتضحية لئلا يهراق دم في بيته وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام يا أيها الفضلاء مقام عزيز لا يلقاه إلا من وثق بوعد الله جل وعلا. الذي يثق بوعد الله يلقى هذا الأمر، ولهذا صبر ورضي أن يقتل ولا يراق بدمه بسببه دم. لو أنك في محل عثمان لاستنصرت بأهلك وقبيلتك ودولتك وجماعتك ولا يمس منك شعرة، أليس كذلك؟ ولكن المقام مقام الرجال ومقام أهل الإيمان. فلما قضى الله من أمره ما قضى في مقتل عثمان، ومضى قدره ما مضى، مضى في قدره ما مضى أي ما قدره الله، علم أن الحق لا يترك الناس سدى. من الحق؟ الله جل وعلا. وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، أن الناس لا يبقون أمرهم سدى أو سبهللا، لا بد من خليفة، لا بد من خليفة ينظرون في أمرهم. لا يصلح الناس رعاة لا سداة لهم ولا سعادة إذا جهالهم سادوا. ولم يكن بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان كالرابع، من الرابع؟ علي رضي الله عنه، لا قدرا ولا علما ولا تقا ولا دينا، إذ هو رابع أربعة. وقد اتفق أهل السنة على أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. دليله ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي حي. يعني هذه سنة إيش؟ تقريرية. إذ لو كان هذا القول خطأ لا جاء من وحي ما ينكره، فلما أقرهم عليه النبي دل على أنه هو الحق. وفي الصحيحين أن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب سمي بابن حنفية نسبة إلى أمه، لأنه كانت من سبي بني حنيفة أيام الردة. سأل أباه: من أفضل الناس بعد النبي؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. قال أيوب بن أبي كريمة السختياني: من قدم علي على عثمان، أي في أنه أفضل أو أنه أولى بالخلافة، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إيش معنى أزرى؟ احتقر وأساء ظنه بالمهاجر والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم هم من قدموا عثمان على علي في الخلافة. قال عبد الرحمن بن عوف: إني نظرت في أمر الناس 3 ليالي بأربعة أيام فلم أرهم يعدلون بعثمان، أي لا يرون أحدا يعدل بعثمان أي يساويه في الفضل. ولي الخلافة بعد عثمان علي رضي الله عنه، وهو أعلم وأتقى وأصلح وأديم من بقي من الصحابة. فانعقدت له البيعة. لماذا؟ لأن الستة أفضوا بأمورهم إلى 3: عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان، فخرج منها ابن عوف فأفضى بالأمر إلى عثمان بعد مشاورة الناس، فلم يبق بعدما مات عثمان إلا علي، لأن عبد الرحمن بن عوف كان قد مات. فانعقدت له البيعة، بايعه أهل الحل والعقد من المهاجر والأنصار بالمدينة. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي رضي الله عنه لجرى من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه، لجرى في أمر الخلافة وفي المدينة دار الخلافة من الأوباش الغوغائية دعاة الفتنة الحثالة الخوارج لجرى منهم من الخوارق ومن الأمور المستعصية ما لا يمكن رقعه في تاريخ المسلمين. ولهذا الأمة لا تصلح إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام. وأول ما يحسم أمر الناس الإمامة، والصحابة حسموا أمر الإمامة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر قبل دفن رسول الله، وحسموا الإمامة بعد أبي بكر بعمر، وحسموها بعد عمر بعثمان في 3 ليالي، وحسمت بعد مقتلة عثمان بعلي مباشرة، لأن الإمهال باب لأن يرفع الغوغائية رؤوسهم ومرشحيهم بانتخابات وبلى وجلى، فيبقى الناس شيعا وفرقا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. قال: ولكن عزم عليه المهاجر والأنصار، عزموا على علي رضي الله عنه أن يقبل، ورأى ذلك فرضا عليه أن لا يترك الناس هكذا، فانقادت الخلافة إليه وعقد له البيعة طلحة بن عبيد الله. فقال الناس: من الناس هاهنا؟ المتهمون المغموسون المتشائمون المتطيرون. قالوا: بايع عليا يد شلاء، لأن طلحة كانت يده فيها شلل. من أين؟ من دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فما زال يتقي بيده الضرب بالسيوف والطعن بالرماح إلى أن شلت يده. فقالوا: والله لا يتم هذا الأمر. قالوا: والذي قال هذه الكلمة هو حبيب بن ذؤيب. حبيب بن ذؤيب أحد هؤلاء الأعراب الأوباش، وهذا من التطير، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من التطير، والقرآن في آيات كثيرة حذرنا من التطير. في سورة ياسين لما جاء هؤلاء الرسل رسول إثر رسول وعزز الله بثالث، قالوا: إن تطيرنا بكم. والتطير هو التشاؤم، اعتقاد الشؤم من جهة طير أو بشر أو غيره. قالوا: لما بايع عليا طلحة بيده الشلاء أن أمره لا يتم. والتطير يا أخوان اعتقاد قلبي باعتقاد الشر مصاحب لماذا؟ لشيء مستكره، إما زمان أو مكان أو حيوان أو طائر أو غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو من سحر أو سحر له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. خرجه البزار والطبراني بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة اعتقاد الشؤم في زمان أو مكان أو حال أو هيئة، هذا شرك، وهو شرك أكبر. متى تكون الطيرة شركا أكبر؟ إذا ردت الإنسان عن حاجته. مثلا خرج إنسان يريد أن يسافر للعمرة أو يريد أن يتزوج، فرأى في الطريق إنسان كسيح فتشاءم منه، قال: هذا يوم ما في خير، ثم رجع. هنا اعتقد أن هذا الكسيح الذي رآه شؤما عليه، واعتقد الشر من ورائه. كما كانت العرب تفعل إذا أرادوا سفر هيجوا الطير، فإن ذهب ذات اليمين مضوا في سفرهم، وإن مضى ذات اليسار رجعوا لئلا يصيبهم مكروه. يسمى في عرف الناس الآن بالنحس، يسمى بالنحس، وهو بمعنى التشاؤم والتطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. طيب، من رأى في نفسه هذا الأمر وهذا الحرج وهذا الانغلاق، أن يرى أعمى أو حمارا أو عقرب أو حدأة أو غراب أو بوم أو كسيحا ثم تنعقد نفسه، ماذا يصنع؟ يقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أولا يتفاءل يرجو الخير ويظنه ويقول ما جاء في الحديث: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني ما يملك النفع والضر إلا أنت. وفي الحديث الآخر: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت. قال ابن العربي: فإن قيل بايعا مكرهين، يعني الزبير وطلحة، قلنا حاشا لله أن يكرها، حاشا لله أن يكرها هما ولمن بايعهما، يعني الزبير وطلحة أو من بايعوا عليا، ولو كانوا مكرهين ما أثر ذلك فرضا وجدلا أنهم كانوا مكرهين. طيب بايع البقية من الصحابة، وفي الشريعة إذا بايع أهل الحل والعقد أو بايع جمهور الناس خلاف واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يضر، لأنه لا يلزم في البيعة أن يبايع الجميع، وإنما يكفي أهل الحل والعقد. قال: لأن واحد أو اثنين أنه تنعقد البيعة بهما، أي بغير بيعتهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، وهو مكره على ذلك شرعا، أي لا بد أن يكون له بيعة، ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فيهما ولا في بيعة الإمام، هذا على سبيل التنزل، وإلا فإن الواقع إنهما بايعا راضيين طائعين مختارين الزبير وطلحة، ولم ينازعا عليا أمر الخلافة، وإنما النزاع الذي حصل أنهما طالبا بقتل والقود والقصاص من قتلة عثمان، وقال علي: أمهلوني يستتب الأمر. أما في أمر منازعة علي البيعة فما كان منهما أبدا ولا من غيرهما من الصحابة. قال: وأما من قال يد شلا وأمر لا يتم، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك، لم يكن كذلك، لأن طلحة لم يكن أول من بايع. فإن قيل هذه رواية، فقد قال طلحة: بايعت واللج على قفا، أي السيف على قفاي. فالجواب أن هذه الرواية مكذوبة مختلعة، فقلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة قفا، كما يجعل في الهوى هوى، وتلكم لغة هذيل لا لغة قريش، فكانت كذبة لم تدبر، أنها رواية كاذبة باطلة من استحسان بعض الذين يبحثون عن غريب اللغة. وقد قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ما اسمه؟ ما اسم أبي يوسف؟ يعقوب بن إبراهيم، ما هو بشيباني، أنصاري، محمد بن حسن هو الأنصار هو الشيباني، ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وقاضي هارون الرشيد. قال أبو يوسف: من طلب الكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. لأنه وجد في زمنهم أن ثمة عناصر كيميائية إذا خلطت مع المعدن الخسيس تصيره ثمينا، فقال: من طلب الكيمياء، وهذه العناصر، من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، وهذا من هذا الباب. وأما قولهم يد شلا، لو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يدا شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم لها كل أمر، لأنها شلت دفاعا عنه عليه الصلاة والسلام، يتم لها كل أمر ويتوقع بها من كل مكروه، وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه، وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه، يعني صاحب هذه الكذبة اخترع ما هو حجة عليه، فكون يدي طلحة شلا ليس فيها معيبة، بل هي حجة عليه لأنها شلت في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن قيل، أي إن جاءنا قائل فقال بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان. لو قال قائل إن طلحة والزبير والصحابة بايعوا علي على أن يقتل قتلة عثمان، فالجواب أن هذا غير معقول. بايعوه على الحكم والبيعة، ومن ضمن البيعة إقامة حكم الله إذا توافرت شروطه وأركانه. قال قلنا هذا لا يصح في شرط البيعة، لأن البيعة على السمع والطاعة، وإنما يبايعونه على الحكم بالحق في من قتل عثمان وفي غيره. ولو كان الصحابة بايعوا علي على أن يقود من قتلة عثمان، طيب هب أنه قاد منهم، بعد ذلك البيعة لمن؟ يحتاج بيعة جديدة؟ ما يتصور هذا في عقول وأذهان الصحابة، فضلا عن أن يعملوه ويقولوا به. وإنما بايعوه على الحكم بالحق، وهو أن يحضر الطالب للدم هذا المدعي، ويحضر المطلوب هذا المدعى عليه، وتقع الدعوى ويكون الجواب وتقوم البينة، لأن المؤلف قاضي. والأصل في القضاء في إجرائه هي بهذه الأركان الثلاث: مدعي ومدعى عليه ودعوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. إذ لو لم يكن للمدعي بينة من شهود أو إقرار يصار إلى يمين المنكر، فإن لم يقطع بيمينه أو أقر أقيمت الدعوى. قال: وتقوم البينة ويقع الحكم. فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق أو فعل غير متحقق أو سماع كلام، فليس ذلك في دين الإسلام، لأن ديننا يتحرى الدماء والأموال والأعراض والحقوق، فلا بد من هذه الأحكام. هذا في الدنيا، أما عند الله فتجتمع الخصوم ويستوفى حقها منها، إلى يوم الديان نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل بعضكم يكون أهل ألحن بحجته من بعض، فمن اقتطعت له من حق أخيه المسلم فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليدع وإن شاء فليترك. وقال عليه الصلاة والسلام: أنتم تتداعون إلي فأحكم لكل بما يظهر، ومن اقتطع حق أخي المسلم بغير وجه حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني الحكم بالظاهر، أما البواطن والحيل واللف والدوران ما لم تقم عليها بينة فالأمر فيها إلى الله. قالت العثمانية، وهذا المصطلح أي من طالبوا بدم عثمان وانتصروا لعثمان ونقدوا البيعة لعلي، وهي فئة لكنها انقرضت. قالت العثمانية: تخلف عنه من الصحابة جماعة، منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم رضي الله عنهم من نظرائهم، تخلفوا عن علي وظنوا أنهم لم يبايعوه، وهذا خطأ، فإن هؤلاء في الحقيقة ما تخلفوا عن بيعة علي، وإنما تخلفوا عن أمر القتال في الجمل ثم في صفين. وهكذا أكثر الصحابة لم يشاركوا لا في الجمل ولا في صفين. قال الشيخ: قلنا أما بيعته فلم يتخلف أحد منهم عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم. نصرة علي في الجمل أو في صفين تخلف الصحابة لأنهم رأوا أنها الفتنة التي أمروا بأن يكفوا عنها، منهم من ذكرتم: سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة الأنصاري الشاب الصالح وابن عمر وأسامة بن زيد، منهم من ذكرتم، وهناك غيرهم كأبي هريرة وأبي بكرة. من هو أبو بكرة؟ الذي يعرف يعطينا يمناه. نعم، أبو بكر هو نفيع بن الحارث الثقفي، لقب أو كني بأبي بكرة لأنه تدلى من حسن الطائف بإيش؟ ببكرة، والبكرة هي المحالة. يعرفون المحالة؟ البكرة والمحالة هي ما يوضع فيه الحبل فيدور، فسمي وكني رضي الله عنه بأبي بكرة. تخلف أبو بكرة لأنه من رواة حديث القعود في الفتنة، وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، بل أكثر الصحابة تخلفوا ولم يشارك في هذا الأمر الصحابة إلا القلة، أكثرهم مع علي وبعضهم مع أهل الشام، وأكثر الصحابة رأوا أن القعود هو الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقعود في الفتنة، ومن قعد عنها هم الأصوب، وأما أولى الطائفتين بالحق فعلي ومن معه، ومخالفوهم مجتهدون مؤجرون على اجتهادهم، ولكن علي ومن معه أولى بالحق لأنه الإمام الذي تجب نصرته. قال: فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم لأنها كانت مسألة اجتهادية، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره، وما على مجتهد من تثريب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. ابتعدا عن بعضكما، واحد منا واحد منا، يلا اذهب يمين أنت، في مجلس العلم لا بد من الأدب، ومن لم يتأدب نؤدبه نحن. انتهينا إلى قاصمة، ولا يصلح أن نأخذ القاصمة ونرجئ بعدها العاصمة، بل نجعلهما في ليلة واحدة إن شاء الله. لكن ها هنا أشير إلى مسألة لم يذكرها ابن العربي، وهو أن لما اجتمع الصحابة بعد مبايعتهم لعلي رضي الله عنه وخرجوا إلى الحج أو إلى مكة، خرجت عائشة والزبير وطلحة وخرجوا بإذن علي، وجاء عمال عثمان إلى مكة طالبوا بدم عثمان وأنه لا يجوز تأخيره، علي ما أنكر ذلك وقال يستأني الأمر وأميزهم ونقيم عليهم الحد، وأولئك الغوغائية عرفوا أنه لو فطن لو رجع إليهم علي لأقام عليهم الحد، فخرجت عائشة والزبير وطلحة إلى البصرة لسبب يأتي، لأن هناك من اجتمعوا وحصل بينهم أسباب الفرقة، خرجوا ليثبطوهم وليجمعوا الكلمة، ما خرجوا لقتال. ابن عمر كان فقيها، فخرجت حفصة مع عائشة فلحقها ابن عمر حتى جاوزت قرن الثعالب. أين قرن الثعالب؟ من يعرف قرن الثعالب؟ ميقات أهل العراق، يسمى قرن الثعالب، ويسمى الآن بالضريبة، وهو يحاذي السيل لكن من جهة الشمال. لحق عبد الله بن عمر أخته حفصة فأرجعها من قرن الثعالب، وعزم على عائشة أن ترجع، ولكنها رأت المصلحة في المضي. بعد مدة تمنت عائشة أنها سمعت قول ابن عمر، قول ابن عمر، ورجعت مع حفصة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولهذا هذه المواقف من قرأها مستبصرا ومعه إيمان يحمد الله جل وعلا، يفعل كما يفعله الناس، يحب يد ظهر قفا أنه عوفي منها، ومن عوفي فليحمد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا بليتم فاسألوا الله العافية. واسألوا الله العافية يعني أن تعافوا في دينكم وتعافوا في دنياكم. اللهم ارض عن جميع الصحابة وجميع الآل، ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم ولا عليهم ولا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ونرجع البقية إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم، ثمة سؤال؟ تفضل. أي أي نعم. يقول أخوكم إن عمر رضي الله عنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لأوكلت أمر الخلافة إليه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة من؟ أبو عبيدة. الجواب لا يدل على أنه أفضلهم، بل المترجح في مذهب أهل السنة أن أبا عبيدة يأتي بعد هؤلاء الأربعة، لأن الله اختار الأربعة أن يكونوا خلفاء لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمناء على دينه. وكون عمر تمنى ذلك لا يعني تمنيه أن يكون الأمر كما أراد، لأن الذي تمنيه يكون له حكم شرعي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت في الصحيح أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف برجال معهم حزم من حطب، أمرت بالصلاة أن تقام فيصلي بهم أحد، ثم أخالف معي برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. ما الذي منع النبي من فعل ما هم به لولا ما في البيوت من النساء والذرار وأهل الأعذار الذين لا تجب عليهم الصلاة؟ إذن هم النبي هو الدين، وهو الذي يجب أن يتبع، أما هم غير النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى من أعمال القلوب التي لها مصلحة ولها اعتبار. نعم. أه؟ والله ما أدري، أنا ما أضمن. استغفر الله. طيب أجيب، أجيبك. يقول أخونا في سؤاله إنه في زمن المحن والبلايا يجب أن يكون العلماء في المقدمة، وأنهم الذين يوجهون ويقودون الشباب ويرشدونهم، فإن لم تكن أنت يشير إلي من العلماء الذين تقوم بالواجب، من يقوم بالواجب؟ أولا ما ذكرته في المقدمة الأولى صحيح، فإنه يجب في زمن الفحن وزمن الفتن أن يرجع الناس إلى علمائهم، علماء الشرع الموثوق بعلمهم، لأنه في آخر الزمان يقل العلم ويكثر المتعالم من يدعي العلم. قد يكون عنده معلومات لكن ما عنده عقل أو ما عنده عقيدة صحيحة يحتكم إليه، فيجب الرجوع إلى أهل العلم، كما قال الله جل وعلا عائبا على المنافقين في سورة النساء، قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به، أشاعوه، حملوه على ما يريدون من وجهتهم، إن كانوا أحزابا على وجهة أحزابهم، إن كانوا جماعات على وجهة جماعاتهم، إن كانت مصالح على وجهة مصالحهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أمور الدين ترد للعلماء، أمور الدنيا والسياسة ترد لمن؟ للولاة الذين أعطوا صفحة اليمين وصفحة العنق بأن يسمع لهم ويطاع بالمعروف. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، عندهم بصيرة، عندهم علم. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا هو الواجب، بل الواجب في زمن المحن والخطوب المدلهمة واختلاط الأمور وعدم تميزها وتبينها أن يطرح الإنسان رأيه، وأن يأخذ برأي من هو أعلم منه، وأن يبحث عن الجماعة فلا ينثلم منها، فإن الذئب إنما يأكل من الغنم القاسية. هذا أمر مهم وأمر لا بد منه، وأنتم يا أيها الفضلاء في زمن محن، وستزيد هذه المحن والأيام حبلى، الله يكفينا وإياكم شر ما تضع. فيكن هذا أصل، اتهم رأيك، اتهم عقلك، اتهم استنباطك، فإنك ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأما الأمر الثاني فما أنا من العلم، وما أنا إلا طالب علم، أحاول أن أوجه وأحاول أن أقوم ببعض الدور. نسأل الله أن يعفو عنا تقصيرنا، وأن يبارك في اليسير الذي نتواصى به وإياكم ومع أمثالكم. وما هذه الدورات وأمثالها إلا رادف لهذا الجانب، وأنتم تحملتم هذا العلم، أبلغوه لمن وراءكم حتى يفشو في الناس هذا العلم، ولا يفشو فيهم الجهل والعواطف الهوجاء التي تسيرها اندفاعات لا تنظر في العواقب. نعم العاطفة طيبة، لكن المشكلة في المآل، ربما اندفاع وعجلة لا يفضي إلى الأمر نتيجته. النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح المشركين في الحديبية رأى عامة الصحابة أنهم أعطوا الدنية في الدين، ورأى ذلك عمر، من ثبت في هذا الموقف؟ من طرح رأيه إلى رأي رسول الله. ولهذا ذهب عمر إلى رسول الله وقال له نعطي الدنية في ديننا، وقال ألا ترضى بي بحكمي؟ ما قنع عمر، رها إلى أبي بكر وقال يا أبي بكر ألسنا المسلمين وهم الكافرون؟ لمن نعطيهم الدنية؟ قال مه يا عمر، أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال فاستمسك بغرزه، دع رأيك واختيارك وما بدا لك، استمسك بغيرزه فإنه على الحق. قال ألم يقل لنا إننا داخل المسجد الحرام إن شاء الله؟ قال أخبرك أنه هذا العام؟ وقال له النبي أخبرتك هذا العام؟ قال لا. قال فأنت داخله إن شاء الله. لأن المواقف حتى مع فوران الغضب والاندفاع لا بد أن تنضبط، لا بد أن تترصص بترصيص إيش؟ مو ترصيص السيارات، ترصيص العلم والبصيرة. نعم، السؤال الثالث. صلي وسلم عليه. أي نعم، يقول الصحابة الذين بقوا في المدينة وكفوا أيديهم عن القتال مع عثمان وبايعوا عليا، لما قامت الفتنة هل عندهم خبر؟ هل عندهم خبر عن أن يقعدوا؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم علمهم عندهم بهذه العمومات التي جاءت فنزلها أكثرهم على هذه الفتنة. أول فتنة وقعت واستحضروا فيها معاني أحاديث القعود وعدم الخوض في الفتن وفي القيل والقال والحروب، هي الفتنة التي جرت لما برز من برز إلى الجمل ثم إلى صفين. وأكثر الصحابة رأى ذلك، بل وفيهم فقهاء الصحابة وفضلاؤهم. من خرج مع علي ما خرج لقتال، ومن خرج ضد علي في الجمل كما سيأتي ما خرجوا لقتال، وإنما خرجوا ليلتئم شمل الأمة. تظنون عائشة بعلمها وعقلها والزبير وطلحة رضي الله عنهم بعلمهم وعقلهم وسابقتهم خرجوا من مكة إلى إلى البصرة ليقاتلوا علي ومن معه؟ أبدا والله، إنما خرجوا ليجمعوا شمل المسلمين، لأن الفتنة هناك قد رفعت رأسها والأمر يحتاج إلى كلمة، وقالوا أنت أم المؤمنين، هذا مقامك وهذا دورك، ولكن الأمر جرى على غير ما أرادوا كما سيأتي إن شاء الله في الليلة القابلة تفصيلا. ما معنى القود؟ القود هو القصاص، بأن يقاد من القاتل في من قتله. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر؟ يعني يأبى الله والمسلمون أن يكون على المسلمين خليفة إلا أبا بكر، لأن أبا بكر أفضل هذه الأمة، وهذه من أصرح ما جاءت في الروايات، وإن كانت الصراحة فيها ليست ظاهرة جدا صريحة جدا، وإنما صراحة ظاهرة، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر أن يتولى أمر الناس في هذه المحنة. هل يوجد الآن نواصب؟ ومن هم النواصب وما علاماتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عليا قال إنه تدخل النار عليه طائفتان، إحداهما تبغضه والأخرى تغلو فيه. من أبغض عليا من هم؟ هم النواصب، وفي مقدمهم الخوارج، فإن الخوارج هم الناصبة، ناصبوا عليا العدا وأبغضوه. ومن غلوا في علي هم الروافض الذين كانوا يسمون أنفسهم بالشيعة. قال القحطاني في نونيته لما ذكر عليا قال وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني، صرفوا له حق الله، يا علي مدد، يا علي هب لي ولد، ارحمني، فرج كربي، وعلياه وحسيناه وفاطماه، إلى غير ذلك مما يسمع من ابتهالاتهم وتضرعاتهم إلى أئمة آل البيت. كم بقي؟ هل الدعاء يرد قدر الله جل وعلا؟ القدر قدران، قدر مبرم محتوم لا يمكن أن يغير بحال من الأحوال. لو قال يا الله إنك ما تطلع الشمس من المشرق طلعها من الشمال، يستجيب الله دعاءه؟ لا يستجيبه، لأن هذا قدر مبرم محتوم. ولا قال واحد يا الله إنك تقلبني إلى دجاجة، يمكن؟ يمكن يا أخوان؟ لا يمكن، لأن الله قدره آدميا بشريا. أو قال يا الله إنك تخليني مع الملائكة أو تقلبني إلى ملك، هذا دعا بأمر مبرم محتوم لا يتغير. ولهذا الدعاء بأمر مبرم محتوم لا يتغير اعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. المعتدي من يسأل الله ما لا يصح له قدرا أو لا يجوز له شرعا. يا الله إنك تعينني على الزنا ولا على شرب الخمر، يجوز؟ هذا حرام، لأنه اعتداء في الدعاء. إذن القدر الأول قدر مبرم محتوم، وهذا لا يغيره الدعاء مهما دعا، لو دعا بيديه ولا برجليه. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب، قدر معلق بالأسباب، وهذا الذي يغيره الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ثوبان رضي الله عنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالذي يرد القدر، يرد الدعاء، يرد القدر هو الدعاء، والقدر المردود هو القدر المعلق بالأسباب. مثاله أعظم أسباب انتصار المسلمين في غزوة بدر ما هو؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يدعو ربه ويبتهل إليه ما انتصروا. الإنسان يقدم السبب ثم يدعو ربه، فمن أعظم أسباب حصول الدعاء، حصول المقدر، هو دعاؤه. إذن هذا الدعاء الذي يرد القدر المعلق بالأسباب، قدر الله أنه يدعو فيصيب هذا المقدور، ولو لم يدعو لم يصب هذا المقدور. هذا ما يتعلق بالدعاء والقدر. هل يقبل الدعاء في أوقات الإجابة ولو كان من عاصي؟ نعم، ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل أو يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، حتى لو كان من عاصي، حتى لو كان من كافر، في حال الاضطرار وحال الكرب لو دعا الكافر أجاب الله دعاءه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لكن بشرط ألا يدعو بماذا؟ بإثم. يا الله أنك تعيني على أني أسرق فلان، هذا إثم. أو يدعو بقطيعة رحم، يا الله أنك تفرق اثنين زوج وزوجته، أو تفرق فلان عن قريبه فلان، هذا دعا بقطيعة رحم فلا يستجاب له دعاؤه. وأوقات الإجابة يا أخوان ملخصها 7 أوقات، الثلث الأخير من الليل، الحديث أبي هريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك حتى يطلع الفجر بين الأذان والإقامة، فإنه وقت متأكد فيه إجابة الدعاء حال نزول المطر لأن مطر رحمة، حال السفر لأن المسافر بادي وفيه علامات الشعث والافتقار، وقد وعد الله جل وعلا المسافر به أن يجيب دعاءه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر لأن طاقة السفر من أسباب إجابة الدعاء، أيضا حال فطره إن كان صائما لما روى أحمد وغيره بإسناد جيد، للصائم دعوة لا ترد عند فطره، أيضا حال سجوده إن كان ساجدا في نفل أو فرض فإنه قمن أي حري أن يستجاب له. الموضع 7 حال إيش؟ آخر صلاته، حيث أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو ربنا قبل التشهد بعد التشهد وقبل السلام. ثمة موضع 8 للنساء في حال الولادة، فإن المرأة في حال الكرب والولادة والوضع حال كرب يستجاب لها في دعائها. نعم نعم، حتى نعدل بينكم وبين الأسئلة التي من النساء. نعم نعم، يدعو في سجوده في النافل والفرض بكل ما يريد، لكن الأولى أن يدعو بصلاح الدين والدنيا، ولهذا نوصي في حال الصلاة أن تدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعك وسجودك، اللهم مقلب القلوب صار ثبت قلبي على دينك. ولهذا قالوا يكره أن يدعو بأمر تافه من أمر الدنيا في حال سجوده، لأن المقام مقام شريف وأنت ساجد لرب عظيم، فلا يصلح في هذا المقام الشريف في حال سجودك لرب عظيم أن تدعو بأمر تافه، أن تدعو بماذا؟ بأمر تافه لا يليق بهذا المقام. ولهذا يوصى في حال السجود بأن يدعو الإنسان بخيري الدنيا والآخرة، بخيري الدنيا والآخرة ليناسب شرف المقام وشرف من خضع له، من خضع له أنفك وجبهتك ورقبتك. هل يعد من التطهير من أراد سفرا ثم رأى رؤيا؟ هل يرد من التطير؟ هل يعد من التطير من أراد سفرا ثم رأى رؤيا تفسيرها فيه نهي عن السفر تطيرا؟ نعم يعد هذا من التطير، لأن تفسير الرؤى يا أخواني الذي بلي به الناس وانخدع به الكثيرون ولا سيما فئتان، النساء والله آذونا واتعبونا وشغلونا بالاستفتاءات، رأيت رؤيا وترى الوحدة في اليوم 5 مرات، في أول الليل رؤيا وفي آخر الليل رؤيا وبعد الفجر رؤيا وعند القيل رؤيا، وأيضا الفئة الثانية هم الشباب من ضعاف الإيمان وبنوا على هذه الرؤيا آمال وطموح واعتقادات وأعمال. ومن معتقد أهل السنة أن المنام لا ينبني عليه لا حكم شرعي لا بتحليل أو بتحريم ولا اعتقاد، وأن الرؤى غاية ما فيها وأحسن ما فيها أنها مبشرات، إن جاءت بشرى فالحمد لله يحمد ربه عليها ولا يقصها إلا على لبيب محب ناصح. أما الذين يبنون على الرؤى المنامات، على الرؤى والمنامات أحكاما، فهم فئتان، الخوارج بنوا على ما يرونه في المنام أنهم في الجنة وأنهم في حور العين، ولهذا الذي حصل في الحرم قبل 27 سنة أصله أنهم رأوا في المنام أن فلان هو المهدي، فجاء الشيطان إلى مجموعة أن فلان هو المهدي فصدقوها إلى أن أفضى بهم الأمر وانتهى بهم المآل والأمر إلى استباحة الدم الحرام في الشهر الحرام في المكان الحرام. الطائفة الثانية القبوريون الذين يبنون على المنامات أنهم من أولياء الله، يرى مناما أنه ماذا؟ أنه صالح فيصدقها، وقد لعب عليه الشيطان في منامه، يرى أنه وقعت له كرامة، يرى مناما ثم يتحقق هذا المنام، يقول نعم لأني من عباد الله الصالحين. الرسول يقول أصدقهم رؤيا أصدقهم لسان، وفي آخر الزمان لا تصدق إلا رؤيا المؤمن، إذن أنا من هؤلاء المؤمنين. فلا يزال العجب يرتفع فيه شيئا فشيئا إلى أن يصدق، وأصل المنام جاء من الشيطان حتى يضله وحتى يغريه إلى أن يعتقد في نفسه الولاية. إذن من رأى في منامه أنه لا يسافر وفسرها له مسافر بل يسافر إذا كان سفره سفر طاعة، أما إذا كان السفر لأمر الدنيا يستخير ربه، فإن جاءت الخيرة بأن لا يسافر لا يسافر لأجل الخيرة لا لأجل المنام الذي رآه، لئلا يفضي به الأمر إلى التطير والتشاؤم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا إلا أن يتأثر في مناماته وفي يتأثر فيما يقر في قلبه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. صدق التوكل يدفع هذه الحرج النفسي الذي يجده الإنسان في نفسه عندما يرى أمرا يتشاءم أو يتطير به، نعوذ بالله من أسباب خذلانه. ونسأله معالي الأمور ورضاه عنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.